بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد الدرس 29 من دروس شرح الشاطبية ومع نماذج التطبيق للقراءات السبع من بداية سورة البقرة والآية 17. نعم. من قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نستخرج أولا القراءات الواردة في الآية ثم نتبع ذلك التطبيق. مثلهم سنة الميم يقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، فلما هذا مد منفصل، فالقراء فيه على أربع مراتب، فرش وحمزة بالمد المشبع ست حركات. قالون ودري أبي عمرو لهما القصر والتوسط، وابن كثير والسوسي لهما القصر قولا واحدا، وباقي القراء لهم التوسط، لهم التوسط. فضاءت مد متصل، القراء فيه على مرتبتين، ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات، وحمزة عند الوقف له التسهيل مع المد والقصر، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. وإن حرف مد قبل الدليل للمد والقصر، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم، صلة الميم في الكلمتين، لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا، في ظلمات لا يبصرون، ترقيق الراء لورش، والدليل ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه رواية قالون على قصر منفصل وسكون الميم، اتفق معه فيها أبو عمرو البصري. نأتي الآن لقالون بتوسط منفصل على سكون الميم، اتفق معه دوري أبي عمرو في وجهه الثاني وابن عامر وعاصم والكسائي أي أصحاب التوسط. هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه رواية قالون على توسط منفصل وسكون الميم، واتفق مع دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. نأتي الآن بصلة الميم لقالون على القصر، واتفق معه ابن كثير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه رواية قالون بصلة الميم على القصر، واتفق معه ابن كثير. نأتي بالصلة مع التوسط، وهذا وجه خاص بقالون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم رواية ورش: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قراءة حمزة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا في هذه الآية ليس فيها إلا صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء مد متصل القراء فيه على مرتبتين وصلا لحمزة وورش، المد المشبع 6 حركات والباقون لهم التوسط. من السماء إذا وقفنا عليها لحمزة وهشام 5 أوجه: إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول، وتسهيل الهمزة مع الروم أو التسهيل بالروم مع المد والقصر. فيه صلة الهاء لابن كثير وما قبله التسكين لابن كثيرين، صلة الهاء وصلا لابن كثير. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، ترك الغنة في هذه الكلمات الإضغام النون الساكنة أو التنوين، إضغام التنوين في الواو والياء بدون غنة لخلف، والدليل وفي الواو والياء دونها خلف تلا. يجعلون أصابعهم، صلة الميم قالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. في آذانهم، في مد منفصل القراء فيه على 4 مراتب. آذانهم مد بلد لورش 3 البلد. آذانهم أمال الألف التي بعد الذال دون الكسائي، ويضجاع أنصاري تميم وسارع وسارع والباري وبارئكم تلا، وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا، يعني دون الكساء يميل الألف التي بعد الذال وحده. آذانه مؤمنة، صلة الميم قالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين أمال لفظ الكافرين الذي هو بالياء أبو عمرو ودور الكساء، وقلله ورش قولا واحدا، والدليل والكافرين وكافرين بيائه، لأنه في الأول قال وفي ألفات قبل أرى طرف الأدد بكسر أن التدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقت ستنظر، ومع كافرين الكافرين بيئه، وجاء في بعد ذلك قال وورش جميع الباب كان مقللا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذه رواية قالون على قصر المنفصل وسكون الميم، واتفق معه فيها أبو عمرو البصري. نأتي الآن بتوسط المنفصل على سكون الميم أيضا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، واتفق مع قالون على هذا الوجه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبو الحارث. نأتي الآن بصلة الميم على قصر اللي قالون، لا يتفق معه ابن كثير لأن له صلة الهاء، يعني هذا الوجه بصلة الميم على قصر خاص بقالون. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. نأتي الآن بتوسط المنفصل مع صلة الميم لقالون وحده. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم نأتي برواية ورش. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق الطريق حذر الموت. على وجه قصر البدل الذي قرأت به في رواية ورش اتفق معه خلاد. الآن نأتي بتوسط البدل لورش. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم نأتي بمد البدل لورش. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم نأتي بقراءة ابن كثير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم نأتي برواية خلف عن حمزة بترك الغنة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الرواية الأخيرة رواية دوري الكسائي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. ثم نأتي بالتقليل لورش. والله محيط بالكافرين. ثم نأتي بالإمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلمة أبصارهم في أصلة الميم لقالون بخلاف وقول وابن كثير قولا واحدا. كلما أضاء كلما مد منفصل قراء في على أربع مراتب. أضاء مد متصل والقراء في على مرتبتين. ولحمزة وهشام عند الوقف ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول بدون همز لأن الهمزة مفتوحة. أضاء لهم صلة الميم مشوا فيه صلة الهاء لابن كثير وصلا. لهم صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. فيه صلة الهاء لابن كثير. وإذا أظلم مد منفصل قراء على أربع مراتب. أظلم تغليظ اللام لورش. والدليل وغلظ ورش فتح لام لصالها أو الطاء والضاء قبل تنزله. عليهم ضم الهاء حمزة في الحالتين. عليهم صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. قاموا. ولو شاء الله مد متصل القراء في على مرتبتين. وحمزة وهشام عند الوقف ثلاثة أوجه لأن الهمزة مفتوحة. ولو شاء الله لذاب بسمعهم. ولو شاء أمال الألف التي في لفظ شاء حمزة وهشاء حمزة وابن ذكوان. أمال الألف حمزة وابن ذكوان قولا واحدا. لذاب بسمعهم أدغم الباء في الباء السوسي من باب الإدغام المتماثلين الكبير. لذهب بسمعهم وأبصارهم صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. وأبصارهم الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. وأبصارهم عند الوقف لحمزة تسهيل الهمزة أو تحقيقها لأن الهمزة متوسطة بزائد، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمله. وأبصارهم إن لو وصلناها، وهي عليها علامة وقف، فالوقف عندها أولى، أو الوقف عندها جائز لأن عليها جيم يستوي الوقف والوصل، فيها صلة لقانون بخلاف ابن كثير قولا واحدا، ولورش الصلة مع المد المشبع، والخلف السكت بخلاف عن حمزة، والباقون بسكون الميم. إن الله على كل شيء قدير. كلمة شيء مد لين مهموز، لورش فيه وصل الوقف التوسط والطول، ولحمزة فيه وصل السكون، ولورش فيه ولحمزة فيه وصل السكت بخلاف عن خلاد، ولحمزة فيه وصل السكت بخلاف عن خلاد. وإذا وقف حمزة وهشام على كلمة شيء لهما النقل هكذا شيء، أو الإبدال مع الإضغام شيء بتشديد الياء. قدير ليس فيها خلاف إلا إذا أردنا أن نقف عليها بالروم، فنقف بالروم لكل قارئ على حسب مذهبه في الوصل، لورش الروم مع الترقيق، ولغيره الروم مع التفخيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذه رواية قالون، واتفق معه أبو عمرو البصري. نعم. لات الآن بتوسط منفصل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. اتفق مع قالون على توسط المنفصل وسكون الميم، دوي أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكساء. لات الآن بصلة الميم لقالون مع القصر، ولا يتفق مع ابن كثير لأن له صلة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. لات الآن بالصلة مع التوسط لقالون. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. الآن نأتي برواية ورش بالمد المشبع. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. نأتي بقراءة ابن كثير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. نأتي الآن بقراءة حمزة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يأتي بالصلة لقالون، ويتفق معه ابن كثير. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يأتي برواية ورش. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. مع التقليل في لفظ وأبصارهم. نأتي الآن برواية دوري أبي عمرو. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم واتفق معه دوري الكسائي، أو هو الدوري عن أبي عمرو وعن الكسائي. نعم. نأت الآن برواية السوسي: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. نأتي برواية ابن ذكوان: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نأتي بقراءة حمزة: ولو شاء الله لذهب ب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هذا بوجه التحقيق، أما وجه التسهيل وأبصارهم، لأن الهمزة متوسطة بزائد. إن الله على كل شيء قدير. هكذا كل القراء ما عدا ورش وحمزة. الآن نأتي بورش بتوسط اللين المهموز: إن الله على كل شيء قدير، مع مد اللين المهموز. إن الله على كل شيء قدير، ثم سبت حمزة: إن الله على كل شيء قدير. أما ترك السبت لخلاد فقد اتفق مع قانون في الوجه الأول حينما بدأت برواية قانون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها مد منفصل، القراء فيه على أربع مراتب: اعبدوا ربكم الذي، هذه الميم مضمومة لكل القراء وصلا لأن بعدها ساكن فليس أحد يصلها. الذي خلقكم، أضغم القاف بالكاف السوسي قولا واحدا خلقكم، لأنها تحقق فيها شروط الإضغام، وهو أن يأتي قبل القاف حرف متحرك، وقد أتى قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف مجامع، وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضغامه للقاف في الكاف مجتنى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة، فقد تحقق فيها الشرطان. خلقكم والذين، صلة الميم لقانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، والذين من قبلكم كذلك الصلة لقانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، لعلكم الصلة لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه رواية قالون، واتفق معه دوري أبي عمرو على قصر منفصل وسكون الميم. نأتي الآن بصلة الميم لقالون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نأتي الآن بتوسط المنفصل وسكون الميم لقالون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نأتي للصلة مع التوسط لقالون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نأتي برواية ورش: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واتفق معه حمزة. نأتي الآن برواية السوسي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض جعل لكم إدغام متماثلين كبير للسوسي. الأرض النقل الورش والسكت الحمزة بخلافها الخلاد وصلا، وعند الوقف النقل والسكت الحمزة من الروايتين. فراشا ترقيق الراء لورش، فراشا والسماء ترك الغنة لخلا، والسماء عند الوقف الحمزة وهشام ثلاثة أوجه لأن الهمزة منصوبة. بناء مد متصل لحمزة وهي ورش ست حركات وصلا، وباقي القراء بالتوسط. وإذا وقفنا على كلمة بناء هنا الهمزة متوسطة، ولو أنه لم يأتي لم تكتب بعد الهمزة ألف كما قلت في باب وقف حمزة وهشام، لأن الهمزة هنا مسبوقة بألف فلا يكتب بعدها ألف. نعم، فالحمزة فيها عند الوقف التسهيل مع المد والقصر، والدليل سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. وأنزل من السماء بناء وترك الغنة لخلف، وأنزل من السماء مد متصل ولحمزة وهشام عند الوقف خمسة أوجه، ماء مثل بناء. نعم، فأخرج به، فأخرج لو وقفنا على كلمة فأخرج يكون فيها لحمزة التحقيق والتسهيل في الهمزة لأن الهمزة متوسطة بزائد. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ترك الغنة لخلف، أندادا في الواو في إدغام التنوين في الواو، وأنتم تعلمون صلة الميم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه رواية قالون، واتفق معه فيها ابن كثير وأبو عمرو دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكساء. نأتي بعد ذلك برواية ورش. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نأتي الآن برواية السوسي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نأتي برواية خلف. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رواية خلاد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بقي عندنا ترك السكت الخلاد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله